وبعدين القبيلة معروفة يعني. نعم. أي وبعدين أهل العلم كلهم شعراء. ما شاء الله. جماعتهم. ما شاء الله. أيوة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا. أهل الشيخ. أهلا. مرحبا. تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: الكتاب الثاني في السنة. قال: مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ فيه خلاف. يلتفت على أن الأمر حقيقة بالقول والفعل أو بالقول فقط، فمن قال إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب. إذا كان ما كل أمر يدل على الوجوب، كيف يكون الفعل يدل على الوجوب؟ هذا غريب. أيوة. أنا حلقت فوق شيخنا. قلت يا شيخ، يقول على شيخ مختار: فعل النبي إن كان عبادة فأدنى درجاته النفي. صح. ولا ينتقل عنه إلا لدليل. وإن كان عادة فهو مباح. هذا هو. أما الفعل ما له صيغة، كيف يكون واجب؟ والذين قالوا بأنه يكون تبع للمبين كذلك ليس مسلما. إن كان بيانا لمجمل واجب كان أيوة. واجب. أيوة. وإن كان لغيره، ولكن هذه القاعدة ما هي مسلمة، بدليل الصلاة والزكاة، الصلاة والحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله في الحج ما هي على درجة واحدة، وأفعاله في الصلاة ما هي على درجة واحدة. إذن ما يمكن نقول أنه الفعل يفيد الوجوب إلا إذا انضم إليه القول وعلمنا أنه واجب. وأما التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك، إما أن يكون واجب في الفعل بدليل آخر، وإما أنه يكون سنة يتأسى به. نعم. لكن بالتعليق هنا شيخنا، أيوة، رجحتم قول الشيخ الأمين. إيش هو؟ فإن الفعل للوجوب. هذا كلام كلامكم شيخنا قلتم. أيوة. قلتم في آخر البحث: والذي يترجح بنظري هو حمله على الوجوب حتى تصرف عنه قرينة أو دليل، لأنه لا فرق بين فعله وأمره، وأمره يحمل على الوجوب عند الجمهور فكذلك فعله. هذا غير صحيح، لأنه في فرق، لأن الأمر له صيغة والفعل ليس له صيغة. وهذا إذا كنت أنا قلته أول، هذا اللي علقتموه على البحث، فأنا يعني رجعت على المسألة، لأنه لعله ذاك الوقت أنا ما احتطت بالمسألة كثيرا. قبل 30 سنة. أيوة. قبل 30 سنة. أيام كتابتي. أيوة. أيام كتابة البحث. فالذي ترجح عندي بعد البحث أنه الفعل لا صيغة له، وهذا القول أصلا هو منقول عن المالكية وهو قول الباجي. قضية أنه الفعل أخوك الشيخ عبد الله يقول دائما رسالة علمية، يقول هذا أكل عيش، خذ ما بعدها. نوقشة 404. أيوة. قبل 33 سنة. أيوة. خذ ما قلنا في ابتداء. على كل حال، هو الإنسان يعني إذا اطلع على الصواب، كان الشيخ رحمه الله يعني كان يرى أن نشر الحرم أنها نسخت في بعض الرأي، ثم بعد ذلك رجع في دروسه. إيش نسخ؟ أن تحريم الأشهر الحرم. أيوة. ثم بعد ذلك صرح في دروسه دائما أنه تبين له أنها بقيت، أن الله عز وجل يقول منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم. أيوة. وقبلها إيش؟ نعد السورة عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. هل منها أربعة الحرم راجع إلى يوم خلق الله السماوات والأرض؟ أيوة. الله يحفظك. أيوة. تفضل. ها؟ تعرف إني الفعل ما يتعارف. قيامه بالربع. ها؟ قيامه بالربع. أيوة. هل نقول واجب؟ الفعل إذا كان ما له صيغة كيف نقول؟ والفعل لا يتعارض ولا يتعارض مع القول. أنا أقول لك إذا كان لا يتعارض مع القول كيف يتعارض مع الفعل؟ كيف يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقعد هل الجلوس والقعود متعارضان إلا إذا كان في وقت واحد؟ لا يتعارضان. الله يحفظك. أيوه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فمن قال إنه يطلق عليهما حقيقة. وكيف يكون الأمر يطلق على الفعل؟ ونحن المراد بالأوامر صيغة تفعل. هو يتكلم عن الأمر. لا يقول يلتفت إذا كان الأمر اللي هو صيغة تفعل. أيوه. وليس الشأن حقيقة في القول والفعل أو في القول فقط. حقيقة في القول يعني الفعل ما له صيغة. طيب وكيف فين صيغته الفعل؟ ليس له صيغة. ما له صيغة. ولذلك انتثارك. إذا رأيت شخصا يفعل فعلا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما، ما يمكن تحكم عليه من الفعل، ما يمكن تعرف هذا الفعل إيش هو. أيوه. من مجرد الفعل، الفعل ما له صيغة. نعم. ولكن الذين قالوا بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة هو باب التأسي، والتأسي به ما هو واجب في كل شيء. أيوه. نعم. الإمام الباجي والشيخ الأمين مر معنا قبل شيخنا أنهم استدلوا بحديث عائشة الاغتسال من مس الختان الختان. هذا ما هو واجب بالفعل فقط. أن عائشة قالت كان يفعله ويغتسل. طيب هذا ما هذا لو كان ما فيه يا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. هذا أيوة. هذا فيه لما اختلفوا لما جاء عائشة حكت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع خلافه. لا يكون كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي بينت قوله بالفعل، والفعل دائما يعني يبين القول. أيوة. ليس في نسخ منسوخ هذا الحديث. لا لكنما الماء من الماء. والبعض يقول الماء منسوخ، يقول إن الحصر هنا إنما الماء من الماء أنه باقي في حق النائم المحتلم أنه لا يجب عليه الوصول لا يوجد الماء، وأما في غير المحترم أنه نسخ اللي هو الحصر هنا. إنما الماء من الماء كأنه حصر، يقول لا يجب الغسل إلا لمن أنزل. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: في خلاف يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل أو في القول فقط. والله هذا عجيب. وبعدين عجيب عندي إني أنا تعليق اللي عليه تام. تعليق قديم شيخنا. واحد في أسبوع غير رأيه. آه يكفي الحال. على كل حال. عليه الجادة. ما عليه الجادة. ما تيجي. هذا كلام الجمهور. جمهور. أيوه. إيش هو؟ ترجيح أن فعله للوجوب على قول الجمهور. هذا غريب. ليس بدعة من القول. أيوه. أنا بس غريب عندي يعني. غريب عندي إني أنا. ترجحته. إنه كان عندي رأي يعني. فيه نعم ان فعله يحمل على الوجوب يقتضي الوجوب. نعم عند الجمهور هكذا عند قلت وامره لا قلت ما الذي يترجح بنظري طبعا فيه مثلا استهدف التفصيل واصلا الامر فيه خلاف فكيف يكون الفعل قلت بقول مالك انا اقرا كلامكم هنا. هو هذا هو قول مالك والبادي قول مالك وروايه الامام احمد واقرا كلامكم كامل. ايوه. أو شيء قلتم السنة لغة الطريقة والعادة والسيرة وبالاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، ثم قلتم خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال، أحدها أنه يدل على الوجوب ما لم يصرف عنه صالح أو قول مالك وصححه أكثر أصحابه ورواية عن إمام أحمد وأكثر أصحابه، وقال سليمان الغازي إنه هو الظاهر من مذهب الشافعي ونصره ابن السمحاني واختاره ابن الحسين بن القطان ونسب لابن سريج والاستخري وابن خيران وابن أبي هريرة ونقل عن المعتزله. الثاني انه يدل على الندب، وفي قال اكثر الاحناف والمعتزله، ونقل عن الصيرفي والقفال الكبير، ونقل عن الشافعي واصحابه، وروايه عن احمد. الثالث انه يدل على الاباحه والظاهري. الثالث انه يدل على الاباحه، وهو الراجح عند الحنابل، عند بعض الحنابل، ورواية عن أحمد. أحمد ما شاء الله على أقوال الثلاثة. واختاره إمام الحرمين ونقله عن مالك، ونسب إلى الشافعي، وبيقال الكرخي والجصاص والسرخسي. الرابع أنه يدل على الحضر، وبيقال الغزاليين والآمديين. يدل على الحضر، وجهه أنه يمكن من خصوصياته ما ذكر تعليله احتمال الخصوصية. أيوة، أنه يدل على الحظر. الخامس الوقف حتى يقوم الدليل على المراد به، لأنه يحتمل الوجوب والندب والإباحة. الإباحة في غير التعبديات طبعا، أنه ما عندنا شيء في التعبديات يستوي طرفها، لا بد يكون أولى هذا أو هذا. وإذا حلفتم فاصطادوا. ها؟ وإذا حلفتم فاصطادوا. لا أنا هو يأتي لكنه هذا ما هو في التعبديات، في غير التعبديات. هذا هو، هذا مباح. هذا مباح، لأنه هذا مثل ما تقدم لنا دائما أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، فإن كان قبل الحظر واجبا يرجع إلى الوجوب، وإن كان مباحا يرجع إلى الإباحة. لكن كان الفقهاء يستعملون يعني الجواز بمعنى الإذن، لذلك الحنابلة مثلا يقول سجود السهو قد يكون واجبا ومستحبا ومباحا. هذا ما وصله، لأنه هذا عند من يقول بأن المباح جنس للواجب، وأن الواجب هو مباح وزيادة. أيوة يقول مطلق الإذن، أنك يعني كأنهم يقولون الإباحة هذا جنس، وهو مطلق الإذن وجواز الإقدام، ثم إن الواجب يزيد. أيوة. ثم المندوب يزيد لأنه يؤجر عليه، والواجب يزيد بأنه لا يجوز تركه. هذا هو الفرق بين الجنس والنوع يعني. نعم. قلتم حفظكم الله في القول الخامس الوقف حتى يقوم الدليل على المراد به، لأنه يحتمل الوجوبة والندب والإباحة، وأن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه النوع يعني يكون حرام. أيوه. وهو قول جمهور الشافعية، ونقله ابن السمحاني عن أكثر الأشعرية، ورواية عن أحمد. فاختار أبو الخطاب كل شيء في رواية عن أحمد رحمه الله. الأربع الأقوال تلمل على الشافعي، تلمل على أبي يوسف، كل مدرسة الحجاز العراق كلها هو عنده أقوال أكثر من المذاهب الأربعة. أيوه خلاص. على حسب الروايات. لا هذاك حسب الأحاديث بالحقيقة، هو حسب الأحاديث. نعم. كان يتأثى من يقول برأيه. تفضل. يقول ورواته عن أحمد، واختار أبو الخطاب والصيرفي والدقاق وابن كج وابن فورك والقاضي أبو الطيب والغزالي، والذي يترجح في نظري سابقا. أيوة عجيب والله. وحمله على الوجوب حتى تصرف عنه قليلة أو دليل، لأنه لا فرق بين فعله وأمره. عجيب فرق. وأمره يحمل على الوجوب عند الجمهور، فكذلك فعله. أما أنا اللي أرى الآن أنه فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وأنه إما أن يكون في التعبديات أو في العادات، فإن كان في التعبديات أقل ما يدل عليه الندب، وإن كان في العادات أقل ما يدل عليه الإباحة، لأنه معصوم لا يفعل إلا مباح صلى الله عليه وسلم. إن كان في العبادات لا يقل عن الندب، هو الندب يعني. أيوة الندب قل أحواله. أقل أحوال أو واجب. وسد بين أتي قرينة أنه واجب. هذا هو. وإن كان في العادات. إنه ما زاد على الندب في العاد في العبادات يحتاج إلى دليل. وما زاد على الإباحة في العادات يحتاج إلى دليل. أيوة. نعم. كون الإباحة. كيف؟ في العادات. من الإباحة. بعض الصحابة ضعف فهم منها السنية. مثل إيش؟ مثل الدبة ومثل الاعتماد. لا ما قال إن السنة. قال أنا يعني أحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بس ما قال لي أنها سنة. عمر ابن عمر أثاره. طيب هو ابن عمر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال في مكان فيبول فيه، هذا ممكن يكون عبادة؟ البول ما يمكن يكون عبادة. أقصد أنه فهم منها. أيوة بس ما يعني هذا فهمه هو المباح ممكن يؤجر عليه لكن لا لكونه مباح. هذا لي يعني ملاحظ الوصف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وللتشبث باتباعه. فإذا كان الإنسان يتشبث باتباعه في العادات فمن باب أولى في العبادات. لكن يؤجر ليس مباشرة لفعل العادة وإنما يؤجر لا لكونه مباحا، لأن الإباحة تعريف الإباحة ما أذن الشرع في فعله وتركه من غير عقاب ولا ثواب. أيوة. أو ما لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه فهو مباح. هذا تعريف المباح، لم يأمر به ولم ينهى عنه. هذا هو. لكنه في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه ولكن فعله الرسول لذاته، لم يأمر به ولم ينهى عنه لذاته. أما إذا كان يلزم منه شيء آخر فقد يؤمر به زي ما لا يتم الواجب إلا به. و... كيف نفرق الضابط الدقيق ما العبادة والعادة؟ واضح جدا. كان يحب مثل الحلوى وحب الحلوى من السنة مثلا أبدا ما أحد قال هذا من السنة، ولومه يعني كان من السنة أنه يأكل ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب على شق الأيمن غير هذا الوصف، لكن النوم من حيث هو هذا التيامن. التيامن وارد فيه أدلة كان يتيامن، هذا ليس لأنه يعني تكي فقط وليس لأنه نوم، ويأكل حب التمر مع التمر ويأكل القثاء بالتمر كمان. طيب الصحة الجانب هذا هو صحي قالوا عنه معلوم وهذا قد يكون صحي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يفعله لحكمة صلوات الله وسلامه عليه علمها الناس من لم يعلموها، لكن هذه أشياء جبلية فلا تكون لا يؤجر عليها لذاتها. وأما إذا قارنت النية فالمباح يؤجر عليه إذا قارنت النية. من ضمن النكاح أيضا جبلي؟ ها؟ التزوج والنكاح؟ لا كل الغرائز هي جبلية، ولكنها قد تكون يؤجر الإنسان عليها بالنية بفضل الله عز وجل لو بالنية. أرأيت لو وضعها في حرام فكان عليه وزر. أيوة هو هذا معناه أنه ما بقي لذاته. أيوة نعم. احنا قلنا في اصحاب السياره يعدون من السنه عدد الخيل عدد خيل هاي السنه هاي السنه الجبليه او ما كان عنده. ايوه ولكن حتى العمامه ما هي من السنه التشريعيه الذين ايوه المشي يتحدر بالصلاه يعني بعض الناس يقلدهم الشيء طبيعي هذا نسل نكره والمشي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل شيء وقال واقصد في مشيك، الله عز وجل يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك، فهذا من باب التوسط اللي هذه الشريعة جاءت بالتوسط في كل شيء. ما يتكلمش العنقة فإذا وجد وجهة النص ما يتأثر ما في مانع، لكن هذا هل هو سنة والله علشان هذا كان يفعله الجاهلية معناته كانوا يعملون السنة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلوا علشان إيه؟ لسان وراء الطريق وكل شيء. حديث إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، وبعد قال ما بعد سنة، بعض أهل العلم قال خمس صفات هذه هي كلها سنة، منها النوم والإفطار. السنة إذا قد تطلق على المباح، كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له سنة. كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بيان المحرم وبيان المباح وبيان الواجب هذا ممكن يطلق عليه السنة. السنة تقابل البدعة، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقابل الكتاب، يعني حسب الإطلاق. والسنة تطلق على ما أمر به الشارع أمر غير جازم، وتطلق على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره. نعم. الآن كلامكم في المندوب، ما أمر به أمر غير جازم، هذا هو. هي السنة قد تكون مرادفة للمندوب والنفل، وبينهم فروق يعني في الفقه، ما هو في الأصول أصلا. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فمن قال إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله عليه الصلاة والسلام دالا على الوجوب، ومن قال إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازا قال إن فعله لا يدل على الوجوب. وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له بالوصول على مذهب مالك رحمه الله تعالى. يعني ما هو الملخص، معنى أنه مختصر آخر. ليش ما يكون الملخص؟ لأنه هو دائما يقول الملخص، ذكره في الملخص، لما يقول مختصر له أنه لا يعرفه، ويمكن يكون هو. نعم. أين الشيخ أمجد؟ يقول الإمام رحمه الله تعالى: ونقل عن أصحابه أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء، اللي هو الفعل الباء قاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب نقل عن أصحاب مالك أن فعله، يقول: وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له في الأصول على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب، أن فعله تدل على الوجوب. وهذا المختصر معناه أنه في الفقه، وأنه أمر حقيقة. إذا قال مختصر له في الأصول، عجيب، قال في الأصول يقول على مذهب مالك، مختصر له في الأصول على مذهب مالك. ما في أصول على مذهب مالك، أصول كلها سوا. ماذا مالك؟ ماذا مالك المفروض تقال المذهب الفقهي يعني. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، خبر الواحد مقبول. وقال أبو علي: لا يقبل إلا خبر اثنين على اثنين على النبي صلى الله عليه وسلم. غريب هذا. أيوسف لابن الحرم مثله؟ لا، يعني هي هذه المسألة لو ما ذكرها الأصوليون كان عدم ذكرها أولى، أن الكلام في أن السنة لا يستدل فيها وأن خبر الواحد ما يستدل به هذا بعيد، ولكن الأصوليين يذكرون المسألة لأن فيه من قال بها لأجل أن يردوا عليهم. نعم. وهكذا الأقوال الباطلة التي ينقلها العلماء رحمهم الله لأجل بيان بطلانها، ومن هذا الباب يعني التأليف في الأحاديث الموضوعة. وأما الذي يروي قول ضعيف أو حديث ضعيف ويسكت عليه هذا مدلس ومروج للباطل. نعم. نقل بكثير في قوله تعالى: والذي تولى كبره ولولا ما ورد في صحيح البخاري أنه حسن من ثابت ما وردته. يعني جاء في بعض الروايات ما يفهم منه أن حسان من ثابت. وش فيه؟ لولا وروده ما أورده هنا أصلاً، لا يورد أصلاً، إنه قول غريب. إنه ما هو ثابت يعني. هم كانوا مسائل تاريخية تقول إنه ممن أقيم عليهم الحد. لا ولكن ما هو. نعم. سيتولى كبره. بعض الروايات أن حسان من ثابت. هذا كانوا مجمع عليه يعني. لا لا لكن ما هو الذي تولى كبره. أيوة جاب بعض التفاسير هكذا يقول لولا وروده ما أوردت، لكن ما دام جاء ورد نورده هو نرد عنه. كلام سليم هذا، هذا صنيع العلماء رحمهم الله. البحر المحيط حمنا مصطح. أيوة حمنا في السال حمنا. أيوة البحر المحيط ذكر مسألة من قال وفي هذا ما يرد على الحاكم دعواه أن الشيخين اشترطا ألا يرويا الحديث إلا برواية اثنين عنه. علمنا الأخ عبد الله يقول الإمام رحمه الله باقي من الوقت بس نأخذ هذا ونأخذ شو نص ساعة ممكن يعني. نصف ساعة يعني. عبد الله كأنه يستعجلني. أنا الساعة 8 بدري إذا كان 9 طيب طيب تفضل. يقول والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، عندنا غيرها وعنده أنهما متحدان كذا قال ابن برهان، وجعل أيضا ذلك من الخلاف في قبول الرواية بالعنعنة. علقتم شيخنا قلتم على شيء خبر الواحد قلتم جمع واحد كبطل جمع أبطال، ومن الصلاح ما عدا المتواتر يقسم السنة إلى المتواترة والأحاد. نعم. أو هو ما عدا المتواتر أو المشهور المستفيض، إن من يقسمها إلى المتواتر والمستفيض والأحاد. قلتم في الأصل عند قوله قال أبو علي، قلتم في الأصل أبو هاشم غيرتموها فوق المتن وأشرتم للذي في المخطوطة تحت. هذا بيقول العكس يعني تلفيق، يقول هذا ها يقول هذا عمل تلفيق. ما هو تلفيق ولا شيء. قلتم بعدها والمثبت في البحر المحيط وهو الصحيح لإطباق الأصوليين على النقل عن أبي علي أو عن الجبائي، وأبو هاشم يسمى الجبائية لأنه أبوه. أيوه. أي أن أبا علي ابنه أبو هاشم. صح. ولعل الخطأ وقع من اتفاقهما بالنسبة. أيوه. أما التصريح بالنقل عن أبي هاشم فلم أقف عليه في شيء من كتب الأصول. نسخ خط المؤلف؟ وإنما وقفت على التصريح. ولو كان معتمد على لا لا مو يعني ما هو خط المؤلف، هو خط غيره. إذا كان خطأ المؤلف قد يثبت حتى وإن كان خطأ ويرد عليه في هو الأولى أنه يثبت الصواب ويبين ما قاله خطأ. الخطأ ما يتبع. نعم. خطأ يرد. يرد تحت، ما يرد في الأصل. يرد يرد في الفوق ويبين في الأصل في تحت. بعض المعكس شيخنا يقول لا يثبت كما هو علق تحت كما تقول. لا يعني إيش الفائدة يعني يعني لو قال واحد يستفيد هذا. لأنه غيرت. والخطأ والخطأ فوق. بدل ما نخلي الخطا فوق نجعله تحت. لعل ابا هاشم له قول يعني ما وجدنا عدم الوجود هذا نصب الا هذا نصب له وذاك ما نصب له. فنحن تاكدنا ان النسبه هنا للاب وليست للابن، لان النساخ عبر التاريخ اما يقول ابو علي الجبال ابو هاشم الجبال او الجبال. انا بعض الاحيان نسمع الخطا في كتابه الايات ما المشكلة. طيب قالوا إذا كان في خط المؤلف أو نسخة مقولة من خط المؤلف أو في زمن المؤلف ما تغير ويكون تعليق في الحاجة يعني حتى يفهم المنهج أنه يخطئ أو كل حد وإذا فعلنا هذا ما يفهم أنه يخطئ. بس هذا يعني يقرأ ما يقرأ الحاجة يقرأ النص. لا لكنه مع الحاجة هو في فهم أنه يخطئ مهما كان ولا في أحد ما يخطئ. لكن هذه الطريقة اصلا انا دائما التزمها لانه الصواب نجعله في المتن. يعني اذا قطعتم بانه صواب اذا قطعت انه صواب، واذا ما قطعت انه صواب نتركه ونقول انا في بعض الكلمات هي انا قراتها خطا ولكني ما تبين لي خطاها تركتها. وهذه مدرسه مثل عبد السلام هارون وكبار المحققين يمكنون هذا الفعل فعله فعل الطريقه هذه وانا انكر فعلهم اذا كانوا هم يثبتون هذا. طيب مدرسة كل واحد هذه مناهج وبعدين كلامهم ما يلزموا أحدا. أيوة. احنا ما يلزمنا الا كلام الوحي، اما كلام الناس ما يلزمنا يعني. كيف غيرون حقين القدامى المصريين؟ لا لا، في على كل حال هو قضيه النسخ ما في اشكال اصلا، يكون بعضهم حتى يلتزم، يلتزم النسخه يلتزم فيها الخطا، والمفروض يختار الاصوب، مذهب الاصوب. ايوه، منهجهم في القدامى المصريين عدم التعليق ولا التغيير يغيره، هذه هذا هذا منهج يعني المستشرقين الغربيين، مستشرقون هم اللي يقدسون النص، يقدسون هذا ولا يخدمون النص، ما يعرفوا اصلا النص، ما يخدمون النص، ما يفهم النص. أيوه. حتى ما يفهموا شيء، من يلبون يكتبون وما وجد ترجمته. يقول ابن اللبون ما وجدنا ترجمته إلى الآن، ما وقفت على ترجمة ابن اللبون. هذاك جمعة جمعة عبد إسماعيل البخاري أحد دعي العلم، يقول جمع رواه جمعة محمد إسماعيل البخاري جمعه. علقت بشيخنا في التعليق الأخير، قلت إن يمكن الجمع بين قول الجمهور وقول الجبائي، لأن ما استدل به الجبائي من خبر الاستئذان وخبر اليدين وغيرهما يحمل مثل ذلك على أن الصحابة طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك الصورة أو بحملها على الاحتياط والتثبت لأنه شرط في الرواية. أيوه. هذا جمع ولا رد على الجبائي؟ أنا أشبه بالرد على الجبائي. لا يعني كان هذه الصورة، هذه الصورة إذا كان له وجه كلامه يكون جمع. أيوة. الله يحفظك. طب. ها؟ كيف؟ ما خلص ذلك. إيه؟ وقد يستغني الجبائي. وقد يستغني الجبائي عن العدد إذا كان هناك معضد آخر. من حديث أو ظاهر أو انتشار في الصحابة أو عمل به أو عمل بعضهم به، عمل بعضهم به أو عمل بعضهم به، رجعتها كلها مكتوبة على بين. نعم. الله يحفظك، بارك الله. يعني بهذا القول كأنه ما يرى الخبر الواحد، يعني كأنه خلاص نفى قوله. لا حتى لو ما زال خبر واحد، لا لكنه هذه الطريقة اللي اشترطها هو ما يمكن حتى يكون عدد زي التواتر. لا بس قال إذا عملوا الصحابة وإذا عملوا كذا خرج من كوني خبر واحد إلى لا، هو يبقى خبر واحد، هذا لا يجعله متواترا. هذا يحط ذات، هذا مثل ما قالوا المرسل. أيوة، ما يجعله متواتر المرسل. شيخ أنا قلت بخمسة يحط ذات له لقبوله عند الشافعية، يعني إن عضد بمرسل آخر أو بفتوى صحابة. أيوة. يعني هو المرسل في الحقيقة، أنا دائما أقول لكم أنه الحقيقة المرسل لا ما أحد يقبله. ليش؟ نعم. لماذا لا يحكوا على الجمهور؟ كله إذا تتبعته ما تجد أحد يقبل المرسل، يقول لك هذا مرسلات فلان لأنها وجدت موصولة. وترد لأنها مرسلة وتقبل لأنها موصولة بس. ضوابط. أيوة. ضوابط. ضوابط. هذا لو تتبعته هم تجده هكذا. الله يزيدك. حدثنا فلان فلان متأخر. لما يجي تابع يقول والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. هو ضبط على ما بعده مو ما قبله، مسكين هو القرن عاش في السنة 40 هجرة أو 70 هجرة. لا هو يمكن يكون قال يمكن قال هذا، يعني هو يظنه، هو لا يسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يذكر السند أصلا. قدام التابعين يعني الآن الواحد لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الإسناد، هم أول يسندون، ويكون مثلا هو في البخاري هو معتمد على إسناد. يعني لا أقصد أنه من قال بصحة المراسيل وجهة نظره أن هذا هو العلم كان هكذا. لا هو الذي قبل المراسيل علشان هو وجدت موصولة، ما في واحد يقبل المراسيل كده، ولذلك بعض يقول لك مراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه يروي عن أبي هريرة بلاغات الإمام مالك، لا لأنها وجدت موصولة. وبلاغات مالك لأنها وجدت موصولة، هذا هو. وأما إذا لم توجد موصولة يعني ما في شيء، وجدت موصول لكن على غير طريق هذا المرسل، هو ما في مشكلة. لكن الإشكالية أنه نتحكم ونحن متأخرون عليه وهو متقدم. هو يقول الله الصحابي كان يقول قرأ وسلم، وأنا تلميذ له بقول قرأ وسلم. الصحابي ما هو يقال قال رسول الله ظاهره الأخذ من النبي، وأنت يقول قال رسول ظاهره أنه مخطئ. هذا الفرق بينك. قطع متأخر. لا. كضبط علمي. لا لا، هذا كيف هو يقول هو ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على طول هو. كقول الناس. كأنه صحابي. كقول الشاعر قال أبو ذر قال أبو. لا الشاعر ما له نفوذ شعره. قال قال والله ما قال، لكن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله يبارك.